يقول انتشرت الرشوة في بعض الجهات، فإذا كان لك حاجة في جهة وأنت لا تعرف فيها أحدا فلا يمكن أن تحصل عليها إلا إذا دفعت له مبلغا من المال، وقد شاهدت ذلك في بعض الأماكن، فهل هذا يجوز وبماذا توجهون؟ يحرم على الآخر أن يأخذ شيئا بغير حق، ويجب على الذي يدفع أن يبلغ عن ذلك الشخص ويرشد إلى جرمه ليقبض متلبسا بهذا الجرم، لأن هذا من الإفساد الإداري ومن تخريب الذمم ومنع الحقوق من أربابها. فلا يجوز للإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا إثم وعدوان. الله أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. نصيحتي للسائل أن يتعاون مع أهل البر والتقوى الذين يكافحون الفساد الإداري، ويبلغ عن مثل هذا الشخص ليقبض عليه، فتستريح البلاد والعباد من شره وأذاه. أما الآخر فيحرم عليه أن يأخذ ريالا واحدا من غير حق، والله أعلم.